السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا ممنون لكم بمتابعتكم، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر على متابعتكم وعلى إرسالكم للمشاركات وعلى اتصالكم أيضا وتشجيعكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وممن يكون لنا بصمة في هذا الدين، وأن تتحول أيضا أقوالنا إلى أفعال، وهذا هو الظن بكم إن شاء الله تعالى. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي اليوم، بابني مهند، الله يحييك، نحن فرحنا بك اليوم، نضيف جديد علينا، الله يسلمك، الله يحييك، وابننا أحمد عاد هو من القدماء معنا، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. اليوم موضوعنا يختلف ربما عن بعض المواضيع التي إن صح التعبير لها أثر مرئي في العين في الواقع. يعني بمعنى، تكلمنا سابقا عن ضع بصمتك مثلا في الصدقة، فيتصور الإنسان مباشرة أنك ترى رجلا يحمل طعاما أو يحمل لباسا أو مالا ويعطيه الآخر. تكلمنا عن ضع بصمتك مع الأيتام، فكان أيضا التصرف الذي يتصرفه الإنسان هو أن يذهب إلى الأيتام يتصدق عليهم، أو ربما يدرسهم بالمجان كما ذكرنا عدد من الأفكار في ذلك. تكلمنا عن ضع بصمتك في المساجد وعن إصلاح المساجد، وأيضا عرضنا أن الإنسان يمكن أن يحضر مثلا أدراج إلى المسجد، يحضر سجاد إلى غير ذلك. اليوم سنتكلم عن موضوع آخر يختلف، هو أهم من كفالة الأيتام وأهم من إصلاح المساجد، بل عده بعض أهل العلم هو الركن السادس من أركان الإسلام. قالوا لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث يعتبر ركنا سادسا، مثل ما تكلموا عن مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقالوا أنه يعتبر خامس إيش؟ الخلفاء الراشدين. قالوا لأنه تشبه بهم في طبعهم وطريقتهم وعدلهم وحكمهم، وبالتالي إذا ذكروا قالوا خامس الخلفاء الراشدين، بناء على يعني إكرامه وعلى ما وقع في عهده من العدل. اليوم سنتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست القضية فقط أننا نريد من أحبتنا الذين معنا من إخوة وأخوات أن يصبحوا فقط آمرين وناهين، لا، بل أنا أريد يا أخي أن يتعلم إخواننا وأحبتنا ما هي الطريقة التي آمر بها بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما هو الوقت المناسب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني قبل في رمضان أسلم سفير إحدى الدول في المملكة عندنا، إحدى دول أوروبا، فأسلم في أثناء رمضان تقريبا 14 رمضان، في نصف رمضان. فالإخوة فرحوا وعملوا له من غد في مكتب الدعوة والإرشاد، عملوا له إفطارا جماعيا كحفلة. يعني صام ذلك اليوم، هو أول يوم يصوم في حياته، عمره فوق 50 سنة وسفير دولة، ليس يعني رجلا عاديا. فلما انتهى من الإفطار الأول، تعرف عادة يؤذن المغرب، يأكلون تمرا وماء وكذا، ثم يصلوا ثم يرجعوا إلى الإفطار الحقيقي، يعني عاد الشوربة والرز وإلى آخره. فالرجل أكل تمرتين وشرب الماء، وهو أول مرة في حياته يصوم، ثم خرج ليصلي في المسجد، فأخذ ذات اليمين وأخرج سيجار ودخن سيجارة، لأن المسكين صار له 12 ساعة ما دخن، وأول مرة في حياته يعني يصوم، فهو من بعد الفجر إلى المغرب ما دخن، أول مرة يحصل له. فرآه واحد من الشباب يدخن، جاء إليه قال اتق الله والتدخين حرام ولا يجوز أن تدخن. طيب السؤال، هل يناسب في مثل هذا الموطن الآن، والرجل لم يكمل في الإسلام 24 ساعة وهي أول مرة يصوم في حياته، وقد مضى له ربما ما لا يقل عن 30 سنة وهو يدخن، هل يناسب الآن أن تدخل معه في هذا الموضوع هذه اللحظة وهو إلى الآن لم يتمكن الإيمان في قلبه؟ تعالوا نتكلم عن هذا. متى يصح لي أن آمر بالمعروف أنهى عن المنكر؟ لما يكون عندي عدة منكرات، أرى شابا فرضا يعني مشغل موسيقى عالية ومثلا وبيده سيجارة فرضا، طيب هل أنا أنكر هذا أم أنكر هذا أم أنكر الاثنين مع بعض؟ هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. هل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من أراد أن ينكر بيده يستطيع أن يفعل ذلك؟ يعني مثلا أنا لما أراك يا مهند تفعل منكر معين فرضا، هل آتي وأنكر عليك بيدي أم يشترط شروطا معينة لأجل أني أفعل مثل ذلك؟ هذا أيضا لا بد أن ننتبه إليه. حقيقة لما كنت يعني أبحث في إعداد الحلقة، وأنا أحرص حقيقة يعني أيضا على احترام المشاهدين، لأنك إذا جئت إلى حلقتك وأنت غير محضر أنت غير محترم لهم. أنا أعتبر يعني خطيب الجمعة الذي لا يحضر للناس لم يحترمهم، لأن الله أمرهم أن يجلسوا أمامك نصف ساعة وأنت لم تقدم لهم شيئا مفيدا. كذلك أنا لما كنت أعد الإعداد للإخوة والأخوات وجدت مسائل كثيرة جدا وأحكام فقهية، يا أخي وجدت بعضها مجلدات من 600 صفحة تتكلم فقط عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر المعروف عن المنكر، أحكام تتعلق بالآمر والناهي، أحكام تتعلق بمن يقع عليه الأمر والنهي. تعالوا قبل أن نبدأ أعطيكم مقدمات حول ما يتعلق بذلك في مما ورد في الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب ليش يا ربي كنتم خير أمة؟ ما هي ميزاتنا؟ قال عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا أول. وقال الله جل وعلا لما ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صفاته ليست الواردة في القرآن، لا بل صفات عليه الصلاة والسلام الواردة في كتب اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. قال عز وجل الذين يتبعون، يتكلم عن اليهود والنصارى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل يا ربي؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لاحظ أول صفة ذكرها، ثم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لكن أول صفة ذكرها أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة، ماذا يفعلون يا ربي؟ يدعون إلى الخير، وماذا يفعلون؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب ما الذي بعد الإيمان؟ قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لاحظ حتى لما أراد ربنا جل وعلا أن يمدح قوما ممن سبقونا من اليهود والنصارى الأمم السابقة مدحهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل إن الله عز وجل عاتب بني إسرائيل فقال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا يا ربي؟ ذلك بما عصوا، هذا أول، وكانوا يعتدون. إذن هما سببان، بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب عصوا عرفناها، ربما وقعوا في شرب خمور وفواحش، يعتدون ما معناها؟ وكانوا يعتدون، ماذا يفعلون؟ كانوا نوع العدوان، لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن ليست القضية وقوع المنكر، القضية أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجود المنكر يا أخي في المجتمع أمر يعني من طبيعة الناس، أن يوجد في الناس من مثلا يرتشي، من يعق والديه، من يترك الصلاة، من ربما يقع في فواحش. طبيعي يا أخي أن يوجد. يا أخي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل، قال يا رسول الله زنيت فطهرني، وقع فاحشة ومع ذلك طهره النبي صلى الله عليه وسلم بالحد. الغامدية، يا رسول الله زنيت فطهرني، أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد السرقة، وإن كان ليس ظاهرا طبعا الأمر، يعني لما يوجد 140 ألف صحابي ويقع في ذلك مثل هالعدد واحد أو اثنان أو ما شابه لا يعتبر عدد يذكر، لكن أقصد أنه وجد من وقعوا في شيء من الخطأ في عهده عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طهره الله تعالى على يديهم بالحد الشرعي. لكن ليست القضية وجود المنكر، القضية أننا لا نتناهى عن منكر إذا وقع. ما هي الآداب الشرعية فيه؟ ما هي الطرق التي ينبغي أن نتبعها؟ نحن لأجل ذلك حقيقة خرجنا في يعني قبل أيام مع الإخوة في هيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر، وهذه الهيئة ولله الحمد يعني هي هيئة رسمية موجودة في المملكة، وصورنا معها شيئا لن نعرضه الآن، سنعرض لكم تقريرا قبله عن يعني عملها أيضا الشباب جزاهم الله خير، زيارة الشباب لأحد مراكز الهيئات وتكلموا مع رئيس الهيئة وعن نظام الهيئة وكيف أنها تأمر وتنهى، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنعرض تقريرا آخر. أنا خرجت معهم إلى السوق ولبست البشت الذي كما يلبسون يعني الإخوة جزاهم الله خير، وشاركنا في شيء من الإنكار. نخرج معكم أيها الأحبة إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف معك؟ يلا يا أهلا وسهلا. يلا متعب. أهلا وسهلا حياك الله. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ طيبين؟ يا شيخ برنامج ضع بصمتك جاينا اليوم نسلط الضوء على دور الهيئة والمهام اللي تقوم فيها ونضع البصمة في نهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حياكم الله يا هلا وسهلا. تبارك الله. الله يبارك فيك الشباب. حياكم الله. تفضل طيب. يا هلا والله وسهلا بالشباب. الله يحييكم الله والله. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. جزاكم خير. هذه والله ساعة مباركة. الله يبارك فيك. ساعتك مباركة يا شيخ. ترى هاللقاءات هذه من الشباب كنا حريصين عليها وتسرنا جدا. الله يجزاكم خير وسلم. حابين نسأل عن دور الهيئة والمهام اللي تقوم فيها. رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي رسالة عظيمة بلا شك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني به يحفظ الله عز وجل البلاد والعباد، وهو سبب من أسباب يعني أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنا البلاء والعذاب وال يعني الامتحان سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، لماذا الشباب عندما يرون رجل الهيئة يصاب الشاب برعب؟ هذا السؤال دائم يطرح، يعني أحيانا يقول، بل يعني أضيف على هذا، أحيانا الإخوان مثلا إذا دخلوا الأسواق رجال الأمن السكيورتي، نعم، وينكم يا شيخ؟ تأخرتوا علينا، والله الشيء ما ينفع لهم لنتم، إذا شافوكم يعني انحاشوا وكذا، نتعبنا معهم وكذا. طبعا هو يعني أنا أبين صورة، ليس خوف الشباب، صح التعبير أنه خوف أو رهبة الشباب من الهيئة، أنا ما أظن أنه نتج، يعني قد الناس يتصورون أنه بسبب ممارسات الهيئة مع الشباب. بعض الناس يقول عشانكم أنتم مثلا تأخذون أي واحد وتركبونه، أو أنكم تمسكون الشباب وتضربونهم، لذلك الشباب يعني يخافون ينحاشون منكم، مثل ما ذكر لك سعد يقول أنت بتشيله سواء أخطأ أو لم يخطأ. هذا مو صحيح أبدا. ما يمكن يا أخي الكريم أن لا الهيئة ولا أي جهة أن تقبض على إنسان وهو ما سوى خطأ، مستحيل. حرم الشباب من تسوق، ذهاب إلى السوق، لما يجي المركز التجاري يقولون له معلش عوائل، لماذا؟ في تصور يا شيخ، المسألة يعني أحيانا تحتاج إلى تنظيم في مسألة دخول الشباب ودخول العوائل وكذا. في فترات تمر على الأسواق من الحكمة في ظني ومن المناسب أن تمنع الآن دخول الشباب للسوق، فترة الذروة، فترة يعني قد يكون السوق فيه مزدحم، خصوصا الشباب حسب يعني الممارسة، حسب العمل، حسب خبرة الأخوان في رجال الأمن في الأسواق، وهذا القرار في الغالب يعني يكون عن طريق إدارة السوق، أحيانا بتوصية من الهيئة، يعني أحيانا نوعيات معينة الله يهديهم من الشباب تعرف أنه دخولها للسوق لغير حاجة، مجرد دوران ومضايقة للعوائل. بل أحيانا يا أخي الكريم تجد أن بعض الشباب يوميا يجي لها السوق، نعرفهم بأشكالهم بأسماءهم وكذا، وينبهون وقال يا شباب يعني عندك حاجة تعال هذا السوق، خذ حاجك توكل على الله، لك شوف يوميا في السوق. بصمات خير للأباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة، هذا زيارة للإخوة في مركز الهيئة، وقد كنا حقيقة يعني نتمنى أن نقوم بالإنكار، فذهبنا معهم إلى السوق. في التقرير الثاني نزلنا معهم إلى أحد كبار الأسواق في المملكة، ويعني رأينا أيضا كيف يعملون مع الناس، ونسأل الله تعالى أن ينفع بإذن الله تعالى فيما قلنا. وإن كان حقيقة الرسالة ليست مقصورة فقط على الأسواق، وهذا أمر مهم، أن إنكار المنكر ليس مقصورا على الأسواق، سنتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى بالتفصيل. طبعا يعني الشريعة ما أمرت بالأوامر وجعلتها مطلقة للناس، إنما وضحت لهم كيف يفعلونها. رب العالمين ما قال أقيموا الصلاة ثم لم يخبرنا كيف نصلي، لم يقل آتوا الزكاة ولم يخبرنا كيف نزكي، لا، فصلت لنا كما قال الله جل وعلا وقد فصل عليكم ما حرم عليكم، يعني قال الله تعالى هذا حرام وهذا حلال ومفصل، سواء فيما يتعلق بالمطعومات أو الملبوسات أو المشروبات أو أيضا الأمور التي ما يسميه العلماء بالمنكوحات، يعني أمور الزواج والطلاق وغير ذلك، كلها تأتي مفصلة، بل النبي عليه الصلاة والسلام فصل كل شيء حتى أحكام قضاء الحاجة. لذلك الأمر المعروف نهي عن المنكر على أهميته وضعت الشريعة له ضوابط، والعلماء تكلموا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة به. تعالوا نبدأ قبل أن أستمع ما عندكم وأنا أراكم تشيرون إلي، لكن أعطوني فرصة. سأبدأ بقواعد هامة تتعلق بالأمر المعروف نهي عن المنكر. القاعدة الأولى أن الشرع هو المقياس، هو المقياس. متى أحدد أن هذا منكر أو ليس منكرا؟ الشريعة هي اللي تحدد. يعني ما يجوز أنا آتي وأنكر على مهند أقول له ليش تلبس مثلا غترة بيضة، الله يهديك مهند ليش تلبس غترة بيضة وما ينبغي هذا لك، قال لي ليش، يعني هو حرام؟ قلت لا والله بس أنا ما يعجبني هذا اللبس بهذا الطريقة. يا أخي إذا ما أعجبك يعجب غيرك. أو قلت له الله يهديك ليش تشرب مثلا عصير برتقال، ليش ما تشرب عصير مانجا مثلا. الإنكار في مسائل المعتمدة على المزاج والرأي الشخصي هذا لا يكون، إنما الشريعة هي المقياس. الشريعة حرمت ترك الصلاة، أنكر لماذا ما صليت. الشريعة حرمت التبرج والسفور، أنكر لماذا يا أختي أنت متبرجة أو سافرة. الشريعة حرمت إقامة علاقات محرمة بين الشباب والفتيات، آتي وأنكر في مثل هذا. أما الأشياء التي تتعلق بالأمزجة والآراء الشخصية فهذه لا أدخل فيها، لا تمشي مع فلان، لا تلبس كذا، لا تأكل كذا، إن كان فيه نص شرعي نعم، إذا لم يكن فيه نص شرعي فلا ينبغي أني أنكر فيه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية معرفة شروط إنكار المنكر. وضعت الشريعة له شروطا. أولا التحقق من كونه منكرا. ما هو الشيء المنكر؟ المنكر هو الأمر المحرم الذي تنكره الشريعة وتنهى الناس عنه. فلو جاء إنسان وأنكر على إنسان قال له يا أخي الله يهديك أنت ليش ما تصلي الضحى، اتق الله يا أخي ولا ينبغي لك ذلك، طيب يا أخي هل ترك صلاة الضحى منكر؟ أجيبه لا. ليش غير منكر؟ لأنها سنة ليست واجبة. لا. صح. فينبغي التحقق أن هذا الشيء هو منكر. أما الإنكار في أمور أنا ما أدري هي منكر ولا لا هذا لا ينبغي أن يكون. الشرط الثاني أن يكون المنكر موجودا في الحال، يعني موجودا الآن. مثل مثلا لو أني أنا جالس معكم الآن ثم واحد منكم قبل لا يبدأ البرنامج طلع الجوال فرضا وتكلم مع فتاة يغازلها مثلا، وبدأ يقول خلاص يا حبيبتي أنا أشوفك الليلة، طيب خلاص أطلعك بس والله أنا خاف الهيئة تمسكنا وما أدري إيش، وبدأ يوعدها، هذا المنكر يجب علي أني أنكر ولا لا؟ هذا المنكر موجود الآن، يجب علي أني أقول له اتق الله يا مهند إيش الحركات هذه، ما ينبغي لك هذا وهذا محرم وهذا هذا منكر موجود الآن. أو مثلا لو كان يتحدث مع أحمد يتكلم عن أفلام معينة محرمة يريد أن يأخذها منه، فأقول اتقوا الله يا شباب ترى الأفلام النظر إليها محرم، هذا منكر موجود الآن أمامي. أو مثلا أن يفعل المنكر أمامي، أخرج السيجارة ولا شرب خمرا مثلا، أو أراد أن يفعل شيئا محرما، إذا كان المنكر موجودا في الحال وجب علي أن أنكر. الأمر الثالث أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس ما لم يكن مجاهرا فيه. يعني مثلا الآن لما يكون في شخص معين عنده منكر يفعله سرا في بيته، هنا لنا آتي وأنكر عليه المنكر بالتجسس، أبدأ أنظر في بيته وأطلع أقول أنا مسكتك أن تفعل كذا وكذا في البيت، ما دام أنه غير مجاهر فهنا لا أنكر عليه، لكن أقدم له نصيحة، نصيحة عامة. مثلا أقول والله يا أخي من أهم الأمور أن الإنسان يعني يترك الخمر والخمر محرم، من غير ما أقول أن تشرب خمر. طيب، لأنه لو كان هو تمكن منه المنكر لفعله أمامي، لكن كثر خيره يا أخي أنه يفعله لوحده، أليس كذلك؟ نعم. أليس الذي يشرب الخمر أمام الناس أشد جرما ممن يشربها بينه وبين نفسه؟ نعم. لو لم يكن معظما لله لكان ربما يعني فعل ذلك أمام الناس. كيف أنا أنكر عليه؟ هذا له طريقة شرعية أيضا ينبغي علينا أن نعرفها. وهناك قصة أيضا لطيفة لبعض العلماء لعلي أوردها، لكن كل هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام فيما يتعلق بضع بصمتك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا أنبه إلى إخوتنا وأحبتنا في جميع بلدان الدنيا، حتى الذين في أوروبا وفي بلاد غير إسلامية أننا مطالبون أن يكون لنا بصمة. ليست القضية متعلقة بهيئة رسمية أو بجهة يعني حكومية، إنما هي عامة لكل من قال إني مسلم لازمه أن يقوم بذلك. دعني يا شباب قبل أن أستمع إليكم أكمل القواعد على عجل، هي كلها 7 قواعد يعني حتى نستطيع أن نتصور الموضوع قبل أن نبدأ في حيثياته. ذكرت أن يكون ظاهرا من غير تجسس. ذكروا أن أحد الناس مشى يوما فسمع صوت غناء في أحد البيوت، قالوا فقال إيش هذا منكر، يقولون فقفز في البيت ليتأكد، فإذا هم فعلا على منكر، على غناء ورقص وكذا، فقال اتقوا الله هذا منكر. فقال له صاحب البيت ومنكر أيضا أن تتسلق علينا وتقفز علينا في بيتنا، هذا أيضا منكر، أيضا أنت لا تعالج المنكر بمنكر، كان ممكن أن يسلك طرق أخرى لأجل إنكاره. كذلك أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها، يعني لو أنا أكلت معاك لحم إبل فرضا وأنت لا ترى أن الوضوء واجب من لحم الإبل فرضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل لحم إبل فليتوضأ إلى آخره، المسألة فيها خلاف يعني قولان مشهوران، فأنت غير مقتنع، فلما خرجنا إلى الصلاة قلت لك توضأت ترى اللي قبل قليل لحم إبل، فقلت لي أنت لا أنا أرى أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، وأنا سألت بعض العلماء وقالوا لي لا يجب، قلت اتق الله صلاتك باطلة ولا يجوز أن تصلي بالناس، ترى إذا تقدمت أنت الإمام صلاتنا كلنا باطلة. لا يا أخي، ما دام المسألة فيها خلاف وفي علماء أفاضل يفتون بعدم التحريم في ذلك، في مسائل الخلاف لا يكون إنكار. أما المسائل التي الخلاف فيها قليل مثلا أو لا يلتفت إليه أو كانت مسائل تكاد أن تجمع الأمة على تحريمها، واحد ما يصلي، واحد عاق لوالديه، واحد يتعرض لأعراض الناس وأعراض يعني ويقع في شيء من الفاحشة أو نحو ذلك، واحد يأكل الربا، واحد فرضا يستمع إلى محرمات أو يحتال على الناس يأكل أموالهم بالباطل أو قل غير ذلك، هذه الأمور ما في أحد يقول لك أنها غير محرمة، كل الأمة تجمع على أنها محرمة. القاعدة الثالثة، مراتب إنكار المنكر ما هي؟ أولا الإنكار باليد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكن الإنكار باليد يكون ممن له سلطة، يعني أنا لو دخلت إلى محل بقالة فرأيت أنه يبيع مجلات محرمة فيها صور فاضحة وكذا، فقلت له سلام كيف حالك يا أخي عساك بخير الله يوفقك ويرزقك الرزق الحلال، لكن ترى المجلات لا يجوز بيعها، ويعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والله تعالى حرم أكل المال بالباطل وهذه محرمة، إذا قبل مني الحمد لله، لو قال بارك الله فيك أشكر جزاك الله خير خلاص يكفي، لكن هل يجوز أني أغافله وأخذها ومزقها وأرميها ورا الثلاجة؟ لا ما يجوز أن أفعل ذلك. أو مثلا لو كان يبيع أشياء محرمة أخرى، لا يجوز لي شرعا أن أنكر بيدي إلا إذا صرت أنا صاحب السلطة، مثل ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيته فرأى قراما فيه تصاوير، رأى ستارة عليها صور تصاوير يعني صور لأحياء يعني صور أشخاص ذوات أرواح، أما إذا كانت صور مثلا سفينة صورة شمس قمر هذا ما في بأس، لكن ذوات الأرواح هي اللي فيها الحرج. فلما رأى عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة وأقبل وأمسكه وهتكه، هتكه يعني أمسك عليه الصلاة والسلام بيده وجرهم فوق الجدار، وأخذته عائشة وقصته وجعلت منه وسادتين، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، أنكر بيده. لماذا أنكر بيده؟ لأنه صاحب قرار، صاحب قرار هو صاحب البيت، طبيعي أنه ينكر. أنت دخلت على غرفة ولدك فرضا فرأيت في الدرج مجموعة من مثلا السيديات أو كذا فيها أفلام خليعة فأخذتها وكسرتها فرضا، يعني مع أني لا أقول كسرها دائما، هذه أيضا تعتمد على أسلوبك مع الولد، شخصية الولد ما هي تعتمد، أحيانا بعض الأولاد ما يصلح تكسرها تعطي نصيحة، وبعضهم لا يقبل أن يفرض عليه الأمر. ففي مثل هذا الحال لو كسرتها نقول ما في مشكلة، ما أنت صاحب الولاية أساسا، هو تحت مسؤوليتك. ومثل ما فعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، لما دخل إليه رجل والرجل يلبس خاتما من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أمسك يده وخلعه، خلعه بكل لطف يعني، ثم ألقاه وقال يسرك أن يبدلك الله به جمرة من نار. ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمسك وخلعه بنفسه؟ صاحب قرار وسوف يسمع كلامه، لأن عليه الصلاة والسلام واثق أن هذا الرجل لمحبته لي سوف يطيعني. لذلك أول ما قام النبي عليه الصلاة والسلام بقي الخاتم في التراب، فأراد الرجل أن يقوم يذهب لبيته، فقال له بعض أصحابه خذ خاتمك انتفع به هذا ذهب، قال والله، شوف يا أخي شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أرفعه من الأرض وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت حب أعظم من هذا؟ يقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام خلعه وألقاه في الأرض والله ما أرفعه، خلّه في التراب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه. فهذا أيضا من إنكار صلوات ربي وسلامه عليه على يعني في الأمور التي تحت يده. موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه غاب عنهم وتلقى التوراة من ربنا جل وعلا، ثم رجع إلى قومه فإذا هم يعبدون العجل، فأقبل موسى إلى العجل وحطمه وأحرقه. ليش أنكر بيده؟ لأنه صاحب قرار، هو صاحب القرار، ما هو نعم. نبيهم وهو رئيسهم نعم. في الوقت نفسه. فإذا كان الإنسان صاحب قرار ما في بأس، أما الذي ليس صاحب قرار فلا يجوز أن يستعمل اليد. أنا علي كما قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان 13 سنة في مكة يطوف حول الكعبة، والكعبة حولها 360 صنما. هل كسرها؟ لا، ما كان يقدر يكسرها. لكن متى كسرها؟ لما أعلن نبوته قدام الملأ وفتح مكة. نعم، لما جاء فاتحا لمكة ومعه جيش، أقبل عليه الصلاة والسلام معه قطعة من خشب كبيرة وأخذ يضرب بها الأصنام، والأصنام تتحطم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لكن متى كسر؟ لما صاحبه القرار وصار عند السلطة عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. لذلك أنت مأمور أن تنصح، إن قبلوا منك الحمد لله، ما قبلوا منك تقول والله يا أخي إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. هذا الأول، الإنكار باليد، وذكرنا شروطه أن تكون صاحب قرار، أن لا يؤدي إلى منكر أكبر أيضا. يعني مثلا أفرض أني لما آتي إلى هذه السيديات التي عند ولدي اللي فيها خلاعة وأكسرها، أنا أعلم أن ولدي سوف يغضب غضبا شديدا ويخرج من البيت ويسكن مع شباب في شقة لوحدهم. طيب هل من المصلحة أن أكسرها؟ لا لا، إذا كان المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه فلا، أتحمل المنكر الصغير في سبيل أن لا يقع الأمر الأكبر. نعم. أو مثلا لو كان وجدت في غرفة ولدي فرضا بعض علب السجائر، وأنا أعلم أني إن أخذتها وأتلفتها الولد سوف يقع في تدخين الحشيش أو تعاطي الهيروين أو ما شابه ذلك، إذا كنت أعلم ذلك في هذا الحال أمسك نفسي. أو مثلا ابنتي وقعت في بعض الأمور الخطأ في البيت، وجئت أعلم أني إن عاقبتها باليد، أفرض البنت عندها علاقات محرمة فرضا عبر الشات مع شباب وترسل صورها، فالتصرف الصحيح أني أخذ اللابتوب منها، أني أخذ الكمبيوتر، لكنني أعلم أني إن فعلت ذلك هربت من البيت لأنها سبق أنها هربت وحصل لها كذا وكذا. في هذا الحال لا أفعل ذلك، لا أنكر بيدي، لأن سيؤدي إلى منكر إلى نتيجة أسوأ. أحسنت، إلى منكر أكبر منه. هذا الأمر الأول، إنكار باليد وشروطه. الثاني الإنكار باللسان وضوابطه. كيف؟ أنا لما أريد أني أنكر بلساني، الأصل أن أمهد لقبول النصيحة. بمعنى الآن يا أخي، الطبيب لما يريد أن يعطي المريض إبرة، هل رأيت طبيبا أقبل وقال للمريض يلا اكشف يدك فكشف المريض يده وأخذ الإبرة وضعها على طول؟ لا. ماذا يفعل عادة؟ يأخذ مسحة طبية. نعم. يبدأ يمسح، إلين المكان، يدلك، يبحث وين العرق، ثم فهو يهيئ المكان صح. لقبول الألم صح؟ نعم. يهيئ المكان لقبول الألم. كذلك الإنسان الذي تريد أن تعطيه نصيحة أو تنكر عليه، هو في الحقيقة الإنكار هو نوع من الجلد، فأنت أيضا اجلد بقدر الحاجة. لما أريد مثلا أني أنصح واحد فرضا جاري مثلا بناته يتكشفن دائما، فأنا أريد أني أنصحه، السلام عليكم كيف الحال أبو عبد الله عساك بخير، يا مرحبا والله مشتاقين لك من زمان ما رأيناك، هذا كله تمهيد زين، هذا الإنكار باللسان هذا كله تمهيد. ثم أقول لهم إن شاء الله يا أخي والله أن احنا نفرح إذا رأيناك في المسجد، وأنت والله من المصلين وعائلتك عائلة طيبة، وأنت رجل صاحب صلاة وصاحب صوم، وإن شاء إن شاء الله إنسان خير. كل هذا إيش اسمه؟ تمهيد. ثم أقول له والله يبارك لك في بناتك ويحفظهم، ما شاء الله بنات يعني عاقلات ولطيفات، لكن ربما عندهم شيء من التساهل في الحجاب، لعلك جزاك الله خير تنتبه إلى هذا إن شاء الله تعالى. هذا كله تمهيد. دائما إذا أردت أن تنكر بلسانك لا تأتي مباشرة وتدخل في عينه، صح يا أحمد؟ صح. لا، أول شيء تمهد، أريد أني أنكر على واحد ما يصلي، أريد أني أنكر على واحد فرضا مثلا يعني يكون علاقات محرمة بالبنات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي قال يا رسول الله أذن لي بالزنا، إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه. فلما مهد له قال كذلك الناس ما يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا. قال الشاب خرج وهو يقول والله دخلت وأنا أحب شيء إلي الزنا وخرجت وأنا أبغض شيء إلي الزنا. هذا أيضا من التمييز. الأمر الثالث الإنكار بالقلب. إذا أنا ما استطعت أنكر بيدي ولا بلساني أنصح، على الأقل أنكر بقلبي، أكره هذا المنكر، وإذا استطعت أن أفارقه فارقت المكان. أما إذا ما استطعت فأبقى، لكن عندي نوع إنكار. القاعدة الخامسة تقديم الأهم على المهم، بمعنى التدرج، التدرج في إنكار المنكر. مثال على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن، لما أرسله إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. لاحظ الترتيب الذي رتب عليه الصلاة والسلام. كذلك أنا لما يكون في واحد فرضا عنده يقع في الفواحش ويشرب خمر ويتعاطى هيروين، أبدأ أول شيء، والله يا ساتر يا ستير، أبدأ أول شيء بالهيروين لأنه بيدمر الرجل، أقول له الهيروين ما يجب، بعدها أبدأ شوي شوي فيما يتعلق بالخمر بالفواحش، أبدأ بالتدريج. القاعدة السادسة تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها. يعني لو لم أستطع أني أنكر عليه فرضا المخدرات والتدخين، على الأقل أنكر عليه المخدرات حتى لو بقي على التدخين. ما استطعت أني أنكر عليه الزنا مثلا ومكالمة البنات بالهاتف واللعب بعقولهن، على الأقل أنكر الأمر الأكبر. فالشريعة جاءت تحصل أكبر قدر من المصالح. أحيانا ما تستطيع تحقق 100% الذي تريد، يكفي أن تحقق 70-90%. القاعدة الأخيرة التثبت في الأمور وعدم العجلة، عدم العجلة. سليمان عليه السلام لما جاء إليه الهدهد وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ملكة سبأ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان، إيش قال سليمان؟ هل قال يلا أقرب جيش اذهبوا؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نتأكد من الخبر، صحيح أنت هدهد ومن جنودي لكن نتأكد من الخبر. والله جل وعلا يقول إذا ضربتم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ذهبتم تقاتلون فتبينوا، ولا تقولوا لما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسأل الله أن ينفع بهذا. طيب أنا ودي أستمع لكم الآن، لأن اليوم أنا كثرت كلام، العادة أنا أتكلم 10 دقائق وأفتح لكم المجال، اليوم أنا سحبتها نص ساعة. كنت أريد شيخ أقول أين دورنا نحن الشباب في الأمر معروف النهي عن المنكر. حلو. مو شرط أنه نحن حتى لو كان عندنا معاصي، يعني أي ما في أحد معزوم من الخطأ الآن. حسن. بس ما مثلا لو أنه شخص بدأ بنقطة صغيرة، والله انه رب العالمين نفتحها عليه صديق. نعم، ويزيد ويزيد من حسناته. انا في مثال بسيط، يعني اتمنى انه اي شخص، عندي اخ صغير من المدخنين، اي والحمد لله انه بطل الدخان الحمد لله. كيف ما اجبرنا وبلغته انه بطل او حيعاند وحيسوي اكثر من كذا؟ هذا طبعنا اي يعني الشيء اللي انت تقول له عليه انه لا تسوي حيعاني يسوي اكثر من كذا. بس مثلا اركب معي السياره اقول له لا انزل ريحتك دخان لو سمحت. حلو. مثلا بيدخل المسجد اقول له لا تدخل، معليش صلي في البيت. يضايق، هو يضايق، لا يا اخي انت تاذيني وتاذي اللي جنبي من المصلين. في مجلس، لما ندخل في مجلس نحاول انه مثلا يكونوا في اصحابنا جالسين، يعني ابلغ واحد انه والله مثلا اعطيه يعني كلمه، لا تعطيه كلمه، مثلا دقق له على ريحه، على شيء، على حاجه. حلو. كرهناه في هذا الشيء، صار انه حس نفسه انه هو منبوذ من جميع الاشخاص. ممتاز. بسبب هذا الفعل. حلو. استعملتم طرق غير مباشره، غير مباشره، يعني مو شرط انه هذا الطريق لا. مباشر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حلو. هناك حلو. في عدة طرق، مثل قول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا. تعال نشوف طريقة ثانية ثم نرجع لك، لأن الأخوة يقولون التقرير لا بد أن نأخذه قبل الفاصل. أيها الأحبة، نزلنا إلى السوق مع الأخوة أعضاء الهيئة، ويعني كان في بعض المجال، لعلكم أن تشاركوني، يا ليتكم كنتم معنا في السوق، لكن عاد مرات قادمة. نخرج التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك سمري حجابك بنقول سمري الله يستر عليك يا بنت سمري حجابك الله يهديك شو ذيك الفلبينية خلنا بسم الله يستر عليكم يا خواتي الله يجزاك خير بارك الله فيك الآن يا شيخ اللي تجي كاشفة شعرها حتى لو كانت أجنبية عن البلد تؤمر انها تتغطى اي طبعا السمر يعني يطلب منها تغطية شعرها وهو عندهم يعني وهم عارفين ان هذا هو النظام لذلك يعني كثير منهم اذا كانت حاسة عن شعرها كفر يور هير تأخذ الطلحة من الشمس الطرحة جاهزة بالشمس جاهزة وتغطيها او احيانا الكثير اذا شافتك من بعيد عرفت انك الهيئة فتبدأ هي تبادل في تغطية شعرها. عددكم كبير اللي يشتغلون عادة هنا؟ والله يعني أحيانا تنزل فرقة اللي هي عضوين وعسكري طبعاً بأس فرقة مع عضو وعسكري أي. في الغالب أنها تكون فرقة إلا أحيانا إذا كان السوق يحتاج إلى أكثر من فرقة يعني عضوين وعسكري بس للسوق كله؟ للسوق كله نعم بس السوق يا شيخ أتوقع الزوار في بعض المواسم يعني خاصة آخر الأسبوع يصل يمكن 5,000-10,000 ولا لا؟ ويا شيخ يعني عضوين للإنكار كأنه طاقة المركز أحيانا يعني تحتم علينا مركز الهيئة إيه المركز العليا لأن عندنا يا شيخ أسواق أخرى غير السوق هذا فلا بد تعرف كل يعني كل سوق في حقه من التواجد والضبط غير الميادين العامة وإذا احتاجنا أيضا يعني زيادة حدث يمكن نستعين بالمراكز الأخرى نجيب بعض الطرق المراكز الأخرى يرسل معنا السلام عليكم يا شباب خلنا نسلم على اللي هناك تعالوا عشان تطلعون في التلفزيون شو اسمك؟ موت وأنت شو اسمك؟ نواف ونعم شو اسمك؟ ونعم أنتوا كلكم جايين تغزون الله يوفقكم والله شوفكم يا شباب طيبين السلام عليكم أنا ولدي يلا حيّر كيف مثلا أنا يعني بحدود صلاحيتي كشاب أنه أنا إذا شفت أو رأيت منكر أني أتعامل معه أو أتدخل هنا بهاللحظة بحدود أنه صلاحيتي كشاب كيف أنكر هالمنكر جميل سؤال جميل جدا وأشرك على هالسؤال إذا رأى المسلم الشاب يعني منكر أو يعني تجاوز من بعض الشباب في سوق أو في غيره أنا أفضل أنه يعني يبادر له بالنصيحة وأخذ بالتي هي أحسن ويبين له أن هذا خطأ ويدله على الصواب فهذا يعني تخيل يعني لو كل مسلم كل شاب رأى من إخوانه قصور أو مخالفة جيت أنت ونصحت وجاء الثاني ونصح والثالث ونصح أنا أتصور ما نحتاج إلى جهاز هيئة كذلك يعني هذا أيضا يعني نطالب به أيضا أخواتنا يعني حتى النساء إذا رأت من أختها مثلا تجاوز في لباسها في حجابها الحقيقة يعني نطالب أيضا الأخوات الكريمات أن تبادر بالنصيحة تمسك أختها على جنب يا أخيتي يعني هاللباس ما يجوز هاللباس ما يليق بك تصوروا يا أخوان أن هذا الأمر هذا لو جميعنا مارسناه طبعا بضواب وبالتي هي أحسن مجرد فقط النصيحة أقول الفلبينية اللي هناك غطت شعرها يوم أقبلت عليها إيه؟ لا يعني سبحان أنا قلت يدرون أنه ممنوع وأنه يعني حتى خلاف أنظمة البلد وهو لا ويعرفون أنك أنت الذي تقوم بهذا الدور يعني من يوم يشوفون من يوم يشوفون البشت و... شوف هذه على طول برضو خلت الغطوة عليها يعني لا مثلا شاهد يعني لو شافت سكرتي لو شافت كذا حتى لو جاها واحد مثلا احتسب عليها وانكر عليها ما تقبل منه من أنت عجيب جايب يسألون لكن أنا شافك عرفوا الجهة يعني أنك تمثل الجهة رسمية وكذا وان هذا هو دور اي نعم وفي الحقيقة يعني من باب يا شيخ يعني حق نجد منهم حقيقة يعني قبول قبول وأدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أيها الأحبة مجالات الإنكار أو الأمر بمعروف يعني المنكر ليست في السوق فقط لكن نحن لا نستطيع أن نصور يعني في بيوتنا إنكار منكر أو كذا فصورناه في السوق بحكم أن السوق ربما يعني هو مكان عام وتكثر فيه أحيانا بعض الأخطاء لكن الإنسان يستطيع أن ينكر في بيته، في مدرسته، في السوق، في الشارع، هناك أشياء كثيرة يستطيع الإنسان أن يتعامل معها بناء على أنها يعني إذا كانت منكرا أن ينكرها. تفضل يا أحمد. طيب أخوي محمد تفضل. السلام عليكم محمد. تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا بك يا محمد. وعليكم السلام. اسمعني من الهاتف وخفض التلفزيون. تفضل. أبشر. طيب أخوي بسألك عن شو اسمه مسألة يا أخوي الشيخ محمد. عن إيش؟ مسألة على مرض المعروف أني يعني أعطني إياها. تفضل. إذا شو اسمه كان بالمكان يعني منكر يعني مثلا بالكلام الشهزاء مثلا بالدين أو شيء مثلا. أيوة. كيف مثلا أنكره يعني هل بالقلب أو جميل في جميل أو هذا سؤال مهم وبإذن الله تعالى نتكلم عنه إن شاء الله. يلا حلو والله. مع السلامة. تسلم محمد الله يحفظك. تفضل يا ولدي يا احمد. اخذنا اخذ عبد العزيز. عبد العزيز تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل عبد العزيز. ان شاء الله اسمعك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد. اي نعم تفضل. عندك محمد الخزيمي من سلطنة عمان حاب يشارك في برنامج. تفضل. تفضل. يبدو انه يا شباب ما هو معنا. طيب انا من عادتي لما اريد اعطي امر بالمعروف او نهي عن المنكر ادخل في الموضوع مباشره بدون اي مقدمات كذا اعطي كاش في الوجه. تعطيها في الوجه. نعم. طيب احنا تكلمنا قبل شوي محمد عبد العزيز عن بعض الآداب لعلك ان شاء الله تعالى انك اذا طبقتها باذن الله تعالى تجد يعني ثمارا احسن. جزاك الله خير بارك الله فيك. تفضل يا احمد لاني انا ما ودي عاد اظلمك كثير. خاف الحق بسرعه قبل اجي. اي والله الحق قبل الاتصال. طيب الاسلوب الامثل في ابداء النصيحه انه لا يكون الترهيب والتخويف الشخص مثلا من هذا المنكر الذي قام به وتحقيره. هذه مشكله يعني نجدها يعني حتى في وسط الشباب ما بين لما واحد يجي ينصح صاحبه في منكر اقترف هذا الشخص يحقره ويخليه كانه ليس ببشر يعني عارف. أحسن. بل الواجب في ذلك انه تحترم انسانيته بالاضافه لانك تتكلم عن المنكر ليس عن شخصه. ايوه تتكلم حلو. عن المنكر وتحترم هو كشخص تمام ولكن باسلوب لطيف وكما تفضلت في البداية أن يكون من آداب هذا الشخص الناكر لهذا المنكر أن يقدم النصيحة بمقدمة. وفي نقطة مهمة وهي أنه النصيحة قدام الناس إيش فضيحة. أحسنت. حيث أنه ما يكون ما تكون النصيحة عامة يعني أن أنا أنصحك يا شخص اللي اقترف هذا الموضوع عامة. جميل. ولكن في السر فهذا هو في السر أو أحيانا رسالة جوال أو إيميل أو كتابة ورقة أيضا أحيانا يكون مناسب. فالأسلوب الأمثل هو إيش الترغيب والاحترام. جم جم الله يجزيك خير يا أحمد. أم محمد من مصر تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. لو سمحت أنا ولدي صغير يعني عمره 9 سنوات. إيه؟ فكنا طالعين وهو قال للصاحب التاكس يعني سكر الأغاني ما بنبي نسمع عشان حرام. لما يعني كيف هو ابتسم صاحب التاكس وسكره بس انا كنت خايفه انه يعني يرد يصير رد فعل صاحب التاكس استهزاء او كده. جميل. هل الله اشجعه ولا لا؟ جميل يعني الله يقر عينك به والله يجزيك خير وهذا امر حسن. بارك فيك يا شيخ انك هو سمع عندك محاضره عن هذا الموضوع. ان شاء الله الله يحفظكم ويقر عينك به يا رب العالمين. الله يخليك. الله يجزيكم خير ويحفظكم. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الرحمن. وعليكم السلام. تفضل شيخ. الله يحييك. والله اللي نحبك في الله. الله يجزيك خير. أحبك الله يا عبد الرحمن. برامجك والله. الله يجزيك خير عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. من حدة شمالية من عرار. يا مرحبا بأهل عرار. تفضل. والله حيك. والله عندي سؤال يا شيخ. عطنا سؤالك. والله عندنا احنا يا مغازلات بس كنا نصحهم ونكلم الشيخ وما حد يرد علينا به. يعني عالقلط مننا من تقصك انك تنصح بعض النساء في السوق. طيب يا عبد الرحمن سأجيب عن سؤالك ان شاء الله. ويقول انه ينصح. انا اللي فهمت منه يقول اني انصح بعض النساء في السوق ونكلم الشيخ ولا يستجيب لنا. يبدو لي انه يقصد بالشيخ اللي هو ربما رجل الهيئه يعني انه ينصحن. ومساله ايضا انكار الرجل على المراه لابد ان لا يؤدي الى امر اكبر. يعني اذا كان الرجل يخشى من امر قد يعني مثلا لو واحد شباب كذا ويعني بظهر حسن وماشي في السوق وقال لامراه معينه مثلا يا اختي مثلا اترك التبرج او اترك السفور او وجه لها نصيحة, ربما احيانا ان يكون هذا فاتحة شر بينه وبينها. ربما احيانا يعني ربما هي ان تظن به ظنا سيئا احيانا, او ربما انها يعني يؤدي به الى نوع من العلاقة. المقصود ان انكار المنكر على المرأة اذا كان سيؤدي الى امر اكبر ان الانسان يبتعد عنه ويسكت ويقدم احيانا والسلامة لا يعدلها شيء. طيب وكذلك المرأة الأصل هي اللي تنكر على المرأة حتى يكون يعني أكثر إنكارا بل أكثر تأثيرا. بل إنني أعرف أن أحيانا أنزل السوق مع بعض يعني أهلي فأجعل أحيانا أهلي هم الذين ينكرون, نقول كلمي تلك المرأة عن كذا وكذا فتقبل المرأة من المرأة في الغالب. طيب دعونا حتى نستثمر يعني أكثر قدر ممكن من الحلقة نتكلم عن, طيب أعطني سارة ثم نتكلم عن ما نريد. تفضلي يا أختي سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضلي. لو سمحت أول شيء نشكركم على الموضوع. بارك الله فيكم يا بنتي الله. ثاني شيء دكتورة أبغى أسأل عنا إذا كنت مثلا تنصح بينا يعني النساء حين ما يكون عندي جرأة أني أنصح جميل. أنا سأتكلم يعني بنتي عن هذا الحين إن شاء الله عن صفات. طيب لو سمحت طيب والنصيحة بكون أبغى نصيحة مثلا ارفعي صوتك يا سارة شوي بس. نعم ارفعي صوتك ضعيف الصوت عندي. أقول يا دكتور أنا في أبغى مثلا فيها بعض النساء مثلا بالسوق إذا حبيت أني أنصحها ما تقبلني بوجه مثلا حين تحرجني أمام الناس. أها جميل. يعني أنا أنحرج وأنا أنصحها مثلا يا أما أنها تمشي تتركني أو أنها أحس أنها كذا تلفظ علي فحبيت أني أتجنب رغمني والله أني إذا شفتهم أحس أني أستاذة مني أشوف أنا ساعتها. أنا سأتكلم عن ذلك بإذن الله بالتفصيل الآن وأسأل الله أن يكون الوقت يسعفنا إن شاء الله. الله يكرمك أخوي منير تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا منير أنار الله قلبك تفضل. وعليكم الله يعطيك العافية. الله يحييك. نشكرك على برنامجك الجميل. بارك الله فيك يا منير جمله اتصالك. الله يعطيك العافية. بس حبيت أوضح جانب حقيقة يعني أنا مقيم هنا في المملكة وحبيت أوضح جانب أنه يعني أنا عاذر الشباب في جانب معين. إيه؟ أنه يعني الشاب يروح السوق يعني يقولوا له عوايد, يروح حديقة يقولوا له عوايد, يعني النوادي بعيدة يعني ما بقاله يعني مكان يذهب إليه. إيه يعني هذا جانب يعني يعني أنا ما أدري أنا شايف صراحة يعني في هذا جانب. والجانب الثاني بس معلش طولت عليكم. أي تفضل. إنه الأسلوب أسلوب الطرح نفسه أنا قبل شيء لاحظت عليك يعني كيف حالي ابني وكذا يعني توضح له شيء الأسلوب شوي يعني أنا ما أحترم يعني للأخوان في الهيئة لكن الأسلوب بترى يحكم يعني شوف أنت لما جميل. يعني ما تكلمت معاه يا ابني يا ابني رجعت تقبلك بصدر رحب. جميل يا منير. لكن في أحيانا الأسلوب شوية يعني أحسنت. وحبيت يعني أنك تكلم عن الجانب أحسنت يعني الله يجزيك خير وسأعلق على ذلك إن شاء الله تعالى. الله يبيض وجهك ويحفظك. وأيضا سأجيب عن أم محمد بإذن الله عن ولدها اللي ينكر. دعونا نحاول أن يعني نحصر الكلام قدر المستطاع على صفات الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون الصفات عند الآمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أولا أول صفات الأمر المعروف الذي يريد أن يمارس ذلك, ولا أقصد عضو الهيئة الرسمية لا, أنا في بيتي في مدرستي في جامعتي في عملي, أول شيء العلم والمعرفة أن أفرق أدري أن هذا منكر, وإذا تيسر أن أحفظ أيضا الدليل على أنه منكر فهو حسن لما أريد أني أنكر عليه. وكذلك يعني أن أكون لما أريد أني أنكر أعرف الآداب الشرعية. يعني ذكروا أن مسلما نصح جارا يهوديا له دعاه إلى الإسلام يقولون فأسلم واستوى وضرب عليه الباب صلاة الفجر قال تفضل تعال صل الفجر في المسجد فذهب. فلما صلى اليهودي الفجر في المسجد أسلم الآن صار مسلما فأراد يخرج قال لا أجلس الأفضل تجلس إلى إشراق الشمس تذكر الله إلى إشراق الشمس. فجلس إلى إشراق الشمس ساعة ونص ثم لما أراد يخرج البيت بيفطر ويذهب قال لا اجلس اقرأ جزئين من القرآن هذا أيضا أفضل. ثم لما جاء لصلاة الظهر قال اجلس اقرأ من القرآن كذا. جاء بعد العصر قال اجلس احضر الحديث إلى المغرب. بعد العشاء قال تعال نقوم الليل لمدة ساعة ساعتين. فلما أقبل إليه من غد ليوقظه للفجر ليصلي. قال اليهودي له: إن دينكم دين شاق وأنا لا أريده. في الحقيقة أنه إيش اللي جعله ينظر أنه دين شاق؟ أنه ألزمه بمستحبات جعلها هي من شعائر الدين. لا بد يكون عندي علم ومعرفة لما أريد أني آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر. الأمر الثاني يعني القدوة الحسنة للناس. النبي عليه الصلاة والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا لما أكون بزجارتي وأقول لولدي: يا ولدي أنا شام فيك ريحة دخان تدخنها اليومين وأنا بزجارتي، هذا لا يليق أن أفعل ذلك، ولا يليق أني آمر بالناس يعني يا واعظ الناس عما أنت فاعله، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع إن وعظت ويقبل التعليم. إذا الإنسان يعني طبق الشيء على نفسه ثم أمر به الآخرين عندها يقبلونه، ولا بد أن يقتنع الآخرون أنه منكر. من اللطائف، قبل يمكن قرابة 18 سنة أيام تحضير الماجستير، ذهبت مرة إلى سوريا، كان في بعض المخطوطات المتعلقة بالماجستير. الشاهد ركبت مع سيارة تاكسي فكان مشغل أغاني سورية، فقلت له: كيف الحال؟ الاسم الكريم. قال: والله أنا فلان، كيف حالك محمد؟ إن شاء الله طيب، الله يسلم. قلت: لعلك جزاك الله خير تقفل الأغاني. ماذا فعل؟ طلع الشريط الأغاني السورية وحط شريط أغاني سعودية. يظن أن قصدي أني ما أبغى أغاني سورية، عطني أغاني سعودية. فقلت له: يا أخي كل الثنتين ما أبغى أسمعها. فأيضا لا بد أن تقنع الذي أمامك أنك تقصد أنه منكر، حتى الرجل يعني يفهم أنني أنا أفعل يعني شيئا محرما. فكذلك هذا أمر مهم. الأمر الذي بعده الشجاعة. لابد الذي يأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون عنده شجاعة. والشجاعة يا جماعة لا تعني أنك شجاعة مضاربة، لكن يكون عندي يعني نوع من القدرة على الانتصار على النفس للإنكار. يعني الآن لما واحد يغتاب فرضا وإحنا جالسين في المجلس، افرض أنت مهند فرضا قبل الحلقة تتكلم مع أحمد وقلت له: أحمد شفت الدكتور اللي درس معنا في الجامعة اللي درسنا؟ قال لي أذكره. قلت: يا أخي هذا إنسان بخيل، إنسان سيء الأخلاق، إنسان شكله يضحك، إنسان. وبدأتوا تغتابونه. أنا الآن من رأى منكم منكرا فليغيره، يجب علي أني أنكر، أليس كذلك؟ مزبوط. هذا يحتاج مني إلى شجاعة، لأني لما أريد أني أنكر سأقول في نفسي: أوريس سوف يحرجونك، لن يتقبلوا منك، يبعث لي رسائل سلبية. أنا ينبغي أن أبعث رسائل إيجابية، أقول: بل سيتقبلون مني، بل سيشكرونني، بل سيعجبون بأسلوبي. فلما آتي لأنكر لا بد يكون عندي شجاعة. هذه الشجاعة تأتي بالتدريب، مثل خطبة الجمعة. ما في واحد طلع من بطن أمه ورقى المنبر على طول، خطيب سنين حتى أصبح خطيبا. ما في واحد يا أخي إذا كان الراقصة أكرمكم الله تقف على المسرح ترقص أمام 20,000 وهي جريئة. عمرك شفت رقاصة لما فتحوا الستارة قالت: يوه أنا خجلانة، وأخذت عبايتها وطلعت؟ أحمد عمرك رأيت كذا؟ ولا عمرك شفت رقاصة. عمرك ما شفت، أحسن لك يا رجال. زين، هي عندها جرأة. كيف جاءت هذه الجرأة وهي تفعل منكرا؟ إنها تدربت على هذا مرارا حتى أصبح عندها جرأة. كذلك الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لابد أن يتدر. أول مرة وأنا أنكر أنا متلخبط شوي، المرة الجاية متلخبط 90%، اللي بعدها متلخبط 70%، المرة رقم 20 خلاص. خاصة إذا كان أسلوبي رفيقا ولينا. يعني يا شباب الله يحفظكم ويوفقكم في دراستكم، بس يا شباب بالله يعني إذا بتتكلموا لا تسموا أحد، يا أخي ذنوبنا على ظهورنا، ما نريد نوزع على الناس حسناتنا ونحو ذلك، يكون أسلوبه مناسبا. هذا أمر مهم. من ذلك أيضا الإيثار، أن يصبح الإنسان أصل أخلاقه مع الناس فيها نوع من تقديمهم على نفسه وإيثارهم حتى يحبوا. من ذلك الزهد، أن لا يشعر الناس أني أنا أنكر عليهم لأجل الاستفادة من وراء أموالهم أو نحوه. الأمر السادس وهو أمر مهم، البشاشة وطلاقة الوجه ولين الكلام. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي. ها يا ربي يقول لنا ماذا نبيك؟ ماذا يبلغنا؟ يقول التي هي أحسن. ما قال يقول الحسنى، التي هي أحسن. يعني أنا مطالب أني أختار أحسن وأجمل وألطف عبارة أتكلم بها، يقول التي هي أحسن. الله عز وجل يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب كيف نتكلم معه يا ربي؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا يا جماعة مع فرعون قول له قولا لينا، فما بالك ما بالك بغيره. فلا بد يكون الإنسان بشوش ويتكلم طلق الوجه لين الكلام. من ذلك المداراة. المداراة تبدأ شوي شوي معاه لما تريد أنك تنكر عليه. من ذلك الرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظ اللين في العبارة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، صار زينا حسنا، وما نزع من شيء إلا شانه. بل إن الإنسان إذا أراد حقيقة أنه أيضا يبين شيئا من المنكرات أن يتكلم عنه، كلما كان أكثر رفقا وأحسن دخولا ومدارات كان أفضل. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه مزاحمة الناس عند الحجر الأسود، ما قال: يا عمر لماذا تزاحم الناس لأنك قوي والضعف المساكين حولك؟ لا، قال: يا عمر إنك رجل قوي. فرح عمر يا أخي بهذا وانبسط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تزاحمنا عند الحجر. شوف المقدمة اللطيفة والرفق. معاذ رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا يقوله بعد الصلاة، ما جاء مباشرة وقال: يا معاذ قل بعد الصلاة كذا وكذا. لا، قال: يا معاذ والله إني أحبك. خلاص المدخل عجيب، انبساط معاذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب أنا سأكمل بعد الفاصل لأسمع منك. ها أأجل، أنا باقي عندي نقاط سأؤجلها، نسمع منك مهلا. طيب أريد أن أوصل رسالة لكل مغترب في طلب العلم. حلو. أهم نقطة عندنا شبابنا المبتعثين. حلو. أو طالبين العلم، مو شرط أنه مبتعث. قصة كذا بس صغيرة. أنا في إحدى سفراتي سكنت مع أحد الأصدقاء، نقدر نقول بحكم أنه ما ركع لله ركعة حول ولا قوة طول السنتين اللي هو قاعدها. لا حول ولا قوة إلا. فما حبيت أني أنا أقول له، يعني بحكم أنه الشباب اللي معايا يقول: تصلي ليش؟ حول ولا قوة، ليه أخلي الدين في الطيارة وأنا أنزل بأبلغهم؟ ليه؟ يعني هذه الرسالة أنا أوجهها. بالعكس، نحن سفراء لديننا في هذه البلدان. أنا ما أدعو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أطبقه بحذافيره هناك، لا، أنا أطبقه على نفسي. أحسنت. أنا أصلي، أكون قدوة. لأنه الأعين لي هذا مسلم، والبقين لا، أديانهم تختلف. حلو. هذا مسلم، أبغى أشوف إيش يسوي، إيش دينه. أحسنت. جميل. إيش دينه؟ لما أنا بشنطتي بشنطتين ملابس، ما عندي مصحف قد كذا، ما عندي مصحف شايل، مسافر ليش؟ أحط معايا مصحف، حتى لما هم ما قد شافوا مصحفنا، بعضهم وأغلبهم ترى ما عندهم مصحف. لما تيجي مثلا بيشوفوا، لا يمسه إلا المطهرون، تبى توصل له المعلومة. أو تعطيه المترجم. لا، هو يبغى يشوفه المصحف الأخضر حقنا، يبغى لا يمسه إلا المطهرون، لا هذا كتابنا والله خبرنا وقال كذا. أنا أحترم دينك وأنت أحترم ديني بكل احترام. ينبسط مرة لما يشوفني فوق الصلاة، في دخول الصلاة أنا بتوضى وبأصلي لوحدي، حتى ما يعني حتى الشباب ما أحرج أحد وأقول له تعال صلي معايا، صليت لوحدي، الناس البقية كلهم تتفرج. والله يعني أنا أحس وأنا بأصلي أحس إنه في أحد ورايا يشوفني، من يوم ما أصلي ما في أحد. يعني ممتاز. يمكن هذا شعور كذا غريب. أنا بشعر. قصدك يعني مهند أن الإنسان يكون قدوة حسنة للناس، سواء خاصة الإخوة الذين في الخارج. نعم، يعني لأنه أغلب شبابنا الآن في الخارج. هو ليس فقط، إحنا ما نتكلم عن شبابنا فقط السعوديين المبتعثين يا أخي، أنا أتكلم عن 50 مليون عربي مقيمين في أوروبا الآن. 50 مليون ما بين عربي ومسلم، وأكثرهم عرب المقيمون هناك. بريطانيا مليانة يا أخي، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، كندا، استراليا، وهم الآن يشاهدوننا. كل هؤلاء، يعني إذا كنت تتكلم عن 40 ولا 80 ألف مبتعث، أنا أتكلم عن 50 مليون. هؤلاء لابد أن يكونوا قدوة حسنة للناس. لما أتمثل أنا الإسلام قبل أن أنكر على الآخرين، أتمثل في نفسي. دعني أعلق على هذا أيضا أكثر، لكن بعد الفاصل. بقي معنا أيضا عدد من النقاط أيها الأحبة، بقي معنا أيضا نقاط، فلا تذهبوا بعيدا، نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة بقي معنا دقائق بإذن الله تعالى، لعلنا نحاول أن نتفق معكم على وضع عدد من البصمات بإذن الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يتحول كلامنا وما نستمع إليه من آيات وأحاديث أن يتحول فعلا إلى عمل في الواقع. نلاحظ فعلا أن البرنامج بإذن الله تعالى صار له بصمة في واقعنا. دعوني شباب أكمل قليلا من يعني الآداب أو الصفات الأمر بالمعروف عن المنكر. منها الرفق كما ذكرنا، منها الإحسان، كلما كان الأمر المعروف عن المنكر محسنا إلى الناس في التعامل معهم، محسنا بكلامه بلطفه بهديته، قبلوا منها النصيحة. من ذلك التعايش مع الناس يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي لما تقرأ سيرته تتعجب تعايشه مع الصغير مع الكبير. يا أخي يكفي أنه يمر على غلام، الغلام هذا كان عنده عصفور ومات العصفور، فكان عليه الصلاة والسلام يقول للغلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول: مات يا رسول الله. لاحظ التعايش حتى مع الصغير. يقول عمر رضي الله عنه: كنا نصلي الفجر في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنبدأ نتحدث في أخبارنا في الجاهلية، نبدأ نقول: تذكر في الجاهلية لما كنت أن تعبد صنم من تمر فإذا جعت أكلته؟ ونضحك. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، متعايش مع أصحابه. لذلك لما يأتي وينكر عليهم يقبلونه، لأن عليه الصلاة والسلام أصلا أحسن الدخول إلى قلوبهم بأخلاقه الحسنة إضافة إلى نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك الصبر والحلم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك، وهذا توجيه لأختي التي قالت أني أحيانا أنكر على بعض النساء، اصبر على ما أصابك. وأيضا اصبر وأنت لما تنصح اختصر قدر المستطاع. يعني ممكن مثلا واحد كلم والده وقال مثلا: يا أبوي خلاص أنا ما أنا متأخر، وقفل السماعة، هذا منكر. فقلت أنا مثلا: مهند أنت تكلم من؟ قال: والله كنت أكلم الوالد. إيه بس يا ابني ما يصلح مثل هذا الكلام وهذا الأسلوب، عسى الله الأصل احترامه. خلاص أنت أعطه النصيحة باختصار، ما في داعي يعطيك محاضرة حتى يأذن الفجر، لا، لأنها هي جلد، النصيحة في الحقيقة هي جلد للآخر. فحاول أنك تجلد بقدر يسير وترتفع مباشرة، حتى ما يصل إلى مرحلة يقول لك: خلاص يا أخي سمعنا النصيحة انتهينا. لا، حاول أنك تعطيه باختصار قدر استطاعتك. كذلك عدم الانشغال في أمور هامشية. مثلا أنا قلت لأحمد: أحمد أنت الله يهديك ما تصلي ويجب الصلاة. فقال لي: إيه يا أخي بس المسجد اللي جنبنا الرائحة فيه غير جيدة. فقلت له أنا: بالعكس يا أخي، المسجد ريحته حلوة والفرش جديد، وبعدين ترى فيه بخور رخيص الآن ممكن تشتري. وأبدأ أتكلم معه عن أنواع البخور والعطورات. لا، أبدأ في القضية الأساسية التي نحن فيها ولا ننظر في غيرها. الأمر الثالث عشر: القدرة على التقييم الموضوعي. كيف؟ أن أنظر في المصالح والمفاسد، أنظر، يعني كما يقال إن اللبيب إذا بدأ في جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. إن اللبيب إذا بدأ في جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. أبدأ بالأمر الأكبر. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يقولون لما كانت تتار الظلمة المغول احتلوا بلدان الإسلام وبدوا يقتلون ويغتصبون، يقولون كان يمر ببعضهم وهم يشربون الخمر، فإذا أراد طلابه أن ينكروا قال: لا خلهم يشربون خمر. فيقول الطلاب: ليش يا شيخ؟ يقول: لأنهم لو أفاقوا من سكرهم ذهبوا واغتصبوا المسلمات وقتلوا المسلمين، خله يشرب خمر ويفكنا من شره. هذا أيضا مسألة المصالح والمفاسد. طيب أنا ودي أستمع إليك يا أحمد. طيب كنت بقول أنه على الناصح لا يخجل من تقديم النصيحة وفق حدود معينة زي ما تحدثت في بداية الحلقة، يكون جري. بالإضافة إلى أنه إقدامه للنصيحة تكون على معرفة بهذا المنكر، بحيث أنه لا يقدم على نصيحة هو لا يعلم إذا كان هذه النصيحة في محلها أو لا. ولكن الناصح قد يتحول إلى من تنطبق عليه أو ينطبق عليه المثل المتدارج اللي هو بابا النجار مخلع. أيوة. انه كيف انا صاحب معصية وانصح هذا الشخص اللي هو وارط في هذا المعصية. احسنت، وهذه نقطة مهمة يا احمد. يعني طبعا بعض الناس يحتج بها، يعني مثلا لما اقول لبعض الشباب: لماذا زميلك مثلا عنده علاقات محرمة بفتيات، او هو عاق لوالديه، ليش ما تنصحه؟ او تارك للصلاة، ليش ما تنصحه؟ فيقول: يا شيخ انا نفسي مقصر في الصلاة واذهب وانصحه. نقول: نعم، يجب عليك انك تنصحه حتى لو كنت مقصرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. حتى لو كنت مقصرا أنا ما يمنع أني أنصحه وأذكره بالله، ولعل الله تعالى أن يعفو عن خطأي في سبيل إني نصحته وذكرته بالله. والله جل وعلا قال لبني إسرائيل: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. معنى ذلك أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر تظاهرا، مثل أنا لو أتكلم في حلقة عن قيام الليل مثلا وأقول: أيها الأخوة، وقيام الليل له فضله، وتشعر بسعادة، وكأني أقول للناس: ترى أنا أقوم الليل. فأقول: شوف، وأنت لما تقوم 11 ركعة يأخذ منك بالتحديد ساعة وخمس دقائق. كان الناس قالوا: ما شاء الله، والله الشيخ إذن حاسبها لأنه يصليها. إذا كنت أنا أتكلم كأني أقول للناس اعرفوا أني أفعل، هذا حرام ولا يجوز. لكن لو تكلمت عن قيام الليل وأقول في نفسي: أنا مقصر في القيام، لكن لعل الناس يقومون وأخذ مثل أجرهم، هذا لا بأس به، وليس داخلا في الذم، وأيضا من باب تبليغ الدين للآخرين. نسمع اللي عندك يا مهند، أو تبغى نطلع ناخذ المشاركات اللي وصلتنا بعدين نرجع لك؟ طيب اسمح لي. زين، أيها الأحبة الكرام، وصل عدد كبير من مشاركاتكم، جزاكم الله خير، وأنا أود حقيقة أن لا يخصص لها 4 ولا 5 دقائق، أود أن يخصص لها حلقة كاملة، لكن نحن نحفظها في المنتدى الخاص بالبرنامج في موقعي وفي موقع أيضا إخوتنا في إقرأ. نخرج نأخذ مشاركاتكم، وسوف أيضا نسلم الجائزة هذا الأسبوع للمشاركة الفائزة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. كن بينهم، كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك. بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم، أعطوني الصوت، كن مثلهم. بعض الإخوة جزاهم الله خير كانوا متعاونين على الإفطار، يشجع بعضهم بعضا، وعندهم إفطار جماعي، فهم الآن جزاهم الله خير يفطرون. البنت التي قبل قليل يبدو أنها تشير إلى فقدانها لأمها، فهي اضطرت أن ترسم أما لأجل أنها يعني تلجأ إليها، وهذا أيضا الذي فعلها الشباب من باب الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. بابا. نعم. ليش تحب تقرأ درس؟ يا ولدي، القراءة مهمة في هذه الحياة، فالإنسان لابد أن يقرأ ويطلع ويتثقف. أنت عشان تستوعب كل شيء في الدنيا هذه لازم تكون مثقف، لازم تقرأ. عرفت إيش فائدة القراءة الحين؟ أيوه عرفت، بس ما أشوفك تقرأ قرآن. من الشباب جزاهم الله خير جهزوا مجموعة من الهدايا، ويعني قاموا بتغليفها تجاوبا مع البرنامج، وأرسلوا إلينا صورهم من باب يعني إن شاء الله الدعوة إلى الخير، وقاموا بتوزيعها عندهم في العمل كما ترون، وأيضا بعض البنات الصغار كانوا يشاركونهم في مثل ذلك، يكتبون بعض الإهداءات. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر كل من أرسل مشاركاته، في مشاركات أكثر لكن البرنامج ضاق عنها، فهي موجودة في الموقع إن شاء الله يمكنكم مشاهدتها. أول شيء إحنا وعدنا أن إحنا في كل حلقة نعطي جائزة للمشاركة الفائزة، وهالجائزة هي عبارة عن مجموعة كتبي وأكتب عليها دائما باسم الأخ الذي أرسلها. فإحنا عرضنا تقريبا 6 مشاركات قبل قليل، فمن ترون يستحق الجائزة؟ حق القرآن، الطفل الصغير اللي قدم. نعم، حق قراءة القرآن. فعلاً هذه مؤثرة جدا، وإن شاء الله لعل الإخوة، أظن اسمه فهد اللي أرسلها، لعل الإخوة بإذن الله تعالى أن يتصلوا به إن شاء الله تعالى ويرسلوه لي. وأنا أقول حقيقة يعني إرسال المشاركات سهل، وإذا كان يشق عليكم إرسال شيء فيديو أحيانا يكون تحميله صعب، يمكن إرسال الثابت إرساله بالإيميل سهل ولا لا؟ ملف مرفق وسهل جدا. طيب نسمع اللي عندك ثم أتمنى من كل الشباب بثلاثية بثلاثة بصمات. أجل خلال نصف دقيقة. نعم. لأن بقي معي 3 دقائق. أبعطيك الخوف من الله أول شيء. ثانية محاسبة النفس والاستيقاظ من الغفلة. حلو. ثالث شيء التفكر في هذه الجملة كما تدين وتدان. حلو جميل، جزاك الله خير. هذه الثلاثة لو كل شخص تفكر فيها عاد أنتج. نعم أنتج. أحسن. أنتج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا محمد الله يجزيك خير. طيب أنا تدارك للوقت حقيقة يعني أرغب أن أضع بصمات لإخواتنا، فبين يدي 10 بصمات سأتكلم عنها بإذن الله تعالى على وجه سريع. أولا الدعاء، يعني أنا لما أريد أني أصلح في جامعتي بعض المنكرات، أصلح في السوق، أنا موظف في سوق ولا في بقالة، أريد أني أصلح أول شيء، يا ربي يعني على الإصلاح، يا ربي يعني على أن يقبل الناس إنكار المنكر. هذا أول بصمة يضعها إخواننا. الثاني معرفة المنكرات الظاهرة ما هي. من المنكرات الظاهرة التكشف، من المنكرات الظاهرة أن بعضهم ما يصلي، من المنكرات الظاهرة بعضهم يحلف كذب في بضاعته، من المنكرات الظاهرة شباب يفعلون كذا وكذا، أعرفها وأعرف إيش حكمها الشرعي. الثالث التنسيق مع اللجان الرسمية، إذا كان في الجامعة لجان أقول ما رأيكم نعمل حملة للحجاب، نعمل حملة للصلاة قدر المستطاع، لجان رسمية هذا أمر مهم. الأمر الرابع كسب الناس بالخلق الحسن، أنا لما أكسب زملائي بأخلاقي الحسنة والحلوة، ومرة جاب لهم مثلا هدية، مرة جاي معي تمر، مرة جاي معي طبخة كذا، عازمهم يوم من الأيام، لما أكسبهم بلطفي يقبلون مني النصح. الأمر الخامس استعمال الوسائل الحديثة، مثلا البلوتوث، سيديات أوزعها، أعلق أوراق عن هذا الأمر، أي وسيلة حديثة يمكن استعمالها استعملها لإنكار المنكر. الأمر السادس البداية بالنفس قبل الغير، أبدأ بنفسي وأزيل منكري قبل غيري. الأمر السابع تنويع الأساليب، ما قبل مني باللسان أوزع كتاب على الموضوع، أوزع إيميل على طلبة الجامعة فرضا، أنوع الأساليب قدر المستطاع. الأمر الثامن مخاطبة الإعلاميين، أعرف واحد إعلامي يقول بالله يا أخي المنكر الفلاني انتشر، أعطنا حلقة عنه وأنا أرحب بجميع الاقتراحات. قال والله يا شيخ في عقوق الوالدين انتشر، أرجوك تكلم عنه، فأتي أنا وأتكلم عنه. الأمر التاسع عمل حملات جماهيرية، عندنا حملة جماهيرية في الحارة عن ترك الصلاة حتى اللي ما يصلون يبدأ يصلون، حملة عن تربية الأولاد لأن نلاحظ الأولاد في الشوارع وأباءهم قد أهملوهم، نعمل حملة عن هذا. الأمر العاشر عدم اليأس، عدم اليأس، ولا تيأسوا من روح الله، والله عز وجل جعل الأنبياء مثالا لنا وقدوة لأنهم فعلا تعبوا في سبيل دعوتهم وأصروا حتى استطاعوا أن ينجحوا. فإذا كان الإنسان ما ييأس ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن تبليغي أن هذا منكر يكفي، زال المنكر ولا ما زال هذا مش مسؤوليتي، أهم شيء أني أبلغه أن هذا منكر وفعلك حرام، إن قبله الحمد لله، ما قبله برضو الحمد لله. يا أخي هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على الناس أشياء وينكر على كفار قريش أشياء ولم يقبل منه بعضهم، أبو لهب، أبو جهل، عمه أبو طالب، ومع ذلك ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا من أسباب إجابة الدعاء أني أمر بمعروف نهى عن المنكر. إذا أرد دعائك يستجاب أمر بمعروف نهى عن المنكر في بيتي، في حارتي، في عمارتي اللي أنا ساكن فيها، في كل مكان، لعل الله تعالى أن ينفع بذلك. الوقت انتهى، بقي 5 ثواني نخليها للدعاء. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم، وأنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله جل وعلا أن ثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم معنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك أن توحد أمة الإسلام في كل مكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين، وأصلح أحوالهم يا رب العالمين في العراق، وأصلح أحوالهم في أفغانستان وفي كل أرض من أرضك. اجمع كلمتهم يا ربي على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.